الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو أن تسامحونا على ما مضى من حلقات، فقد كنا في بلدة شقيقة طيبة مباركة نقوم أيضا بالعمل الدعوي من الصباح حتى الليل، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل. المهم، لما عدت إلى هذه الأرض الطيبة المباركة، لما عدت إلى أرض الكنانة، كنت قد جالست علماء كبار من المملكة العربية السعودية، وجالست الكبار من علماء الكويت بإذن الله جل وعلا، وأخذنا المشورة فيما يجري. لكن حسبي قبل أن أبين المسألة أن أقول إنني أرى هجمة شرسة على السلفية والسلفيين لا مبرر لها. مرة ثانية، إنني أرى هجمة شرسة على السلفية والسلفيين لا مبرر لها بأرضنا أبدا. وكأني أود أن أقول كلمة قبل أن أستطرد في حلقتي هذه، إن أبناء مصر من الموحدين، من الأطهار، من الأبرار، من الأتقياء، من الأنقياء، لا يخشون في الحق لومة لائم. هذه واحدة. ثانيا، هم آمنوا الناس على وطنهم، على بلدهم، وهم أهل الفضل وأهل الإحسان وأهل التعاون على البر والتقوى. ثالثا، اعلموا أن السلفية ليست والعياذ بالله جل وعلا شر، بل هي الخير بعينه، من الشعر إلى الظفر، من المهد إلى اللحد، من مبتدى الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الهجمة الشرسة على السلفية وعلى السلفيين في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية تبين أن أصابع خفية في الداخل وفي الخارج تستهدف هؤلاء، تستهدف هؤلاء، ويأبى الله ذلك. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأود أن أقول إننا كأبناء لمصر نحب بلدنا، نحب وطننا، لأن حب الوطن من الإيمان. وما أردنا أن نتمسك بزمام الشرع لتطبيق شريعة الله جل وعلا إلا قربة لله جل وعلا، وتنفيذا لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة بأهل مصر جميعا حتى بالأقباط، لأن الراية المطمئنة، لأن الراية الحقيقية، لأن الأمن والأمان، لأن السلم والسلام ليس إلا من خلال شريعة الإسلام. لذلك أود أن أقول بإذن الله جل وعلا إن المؤامرة لها خيوط متشابكة في الداخل وفي الخارج، في الداخل وفي الخارج. لذلك فإني أريد أن أكشف دخنها. أولا، لسنا في حرب على الإطلاق، لسنا في حرب على الإطلاق مع أبناء وطننا، بدءا من الأقباط. قلنا ونقول مرارا، ليس عن ضعف وليس عن ذل، بل عن عز وعن رأي. أقول بإذن الله جل وعلا لهم منا البر، لهم منا القسط، لهم منا الإحسان. مرة ثانية، لهم منا البر، لهم منا القسط، لهم منا الإحسان. والتاريخ شهد في أنصع صفحاته البيضاء التي سجلت بمداد من نور أن الأقباط في مصر ما عاشوا حياة حقيقية ممتلئة بالسعادة إلا في ظل الشريعة الإسلامية، وما عاشوا الامتهان، ولا عاشوا الاغتيالات، ولا عاشوا المكر والخبث إلا من خلال الأحكام الوضعية الخبيثة التي تبواها مجموعة من الفاسدين في الأيام الخوالي. إن مصر عاشت في زمن غابت فيه شمس الشريعة الإسلامية في الحقب الماضية أياما عصيبة ابتلي فيها الموحدون أشد الابتلاء، وكان التوجيه من اليهود ومن الأمريكيين ومن الصليبيين المتطرفين بالخارج. الآن صارت الخيوط كثيرة من الروافض، من الصليبيين، من اليهود الملاعين. هذا من التحدي الخارجي من خارج الإقليم، ولهم أصابع في بلادنا هذه، بل لهم طابور خامس يعيش بين ظهرانينا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن ينجي المسلمين جميعا في أرض مصر بل في العالم الإسلامي من هؤلاء الأوباش الذين لا أخلاق لهم ولا دين. ثانيا، بالنسبة للداخل أود أن أقول أنني بينت الأمر للأقباط فضلا عن العلمانيين مثلا، لسنا أعداء لأحد بالنسبة لمجرد العداوة أو لذات العداوة. إننا لا نعادي إلا من عاداه الله وعاداه النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاد الله أو عاد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للعلمانيين، بالنسبة للليبراليين، هم يعيشون معا، هم إخواننا ما لم ينكروا معلوما من الدين بالضرورة. وفي ذات الوقت أقول لهم منا النصيحة، لهم منا أن نأخذ على أيديهم، أن نأخذ بهم إلى الجنان لا إلى النيران، أن نصبر عليهم، أن نفسح صدورنا لهم. نعم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. على سبيل المثال حتى أقرب المسألة أكثر بالاحتقان أو غمز أو لمس، مثلا عمرو موسى، أستاذ دكتور عمرو موسى رجل مسلم ونشهد بإسلامه، إن اختلفنا معه اختلفنا في شيء واحد، كذلك الأستاذ الدكتور محمد البرادعي. الاختلاف في ماذا؟ قلت في زمن غياب الشريعة الإسلامية حكمنا مجموعة من الفاسدين المجرمين، جربوا فينا الشيوعية، جربوا فينا الاشتراكية، جربوا فينا الرأسمالية، جربوا فينا النظام المختلط. والآن عاد الناس كالطود العظيم إلى دين الله جل وعلا، عاد الناس إلى حب الدين. والآن سقط الفساد بأرض مصر، وتمنى الناس جميعا دين الإسلام. المهم أن المجموعة قالوا بيننا الصناديق، بيننا الاقتراع، بيننا الشعب، وما يريد. إذن هي الحرية، إذن هي الحرية، لا أقول الديمقراطية، هي الحرية، هي الحرية. ورضخنا لذلك ورضينا بذلك. فمن خلال الاستفتاء الذي تم كان الناس معنا من شعرهم إلى ظفرهم، 80% كانوا معنا تماما. إذن رغبة أهل مصر في تطبيق شريعة الله جل وعلا، رغبة أهل مصر في أن تعلو الراية الإسلامية أرض مصر، إن رغبة الناس جميعا هي أن يكونوا بإذن الله جل وعلا مع خلافة إسلامية طيبة مباركة. إذن بالنسبة لهذه الطائفة، دكتور عمرو، أستاذ دكتور محمد بردعي، الجميع بيقول لهم أنتم إخواننا ونشهد بإسلامكم، وإن اختلفنا في أشياء فإن نصبر عليكم بإذن الله جل وعلا. وبإذن الله ندعو لكم ونأخذ بأيديكم جميعا إلى الجنان، ونبين لكم محاسن الإسلام. هذا هو المطلوب في هذه الآونة. لكن أود أن أبين نقطة، هناك من يريد أن يفسد بيننا وبين هؤلاء أيضا. الطائفة الأولى من غير المسلمين أصابع من النظام الفاسد حاولت إحداث فتنة طائفية بورقة الطائفية، إلا أن الله أخمدها. ثانيا، الورقة الثانية اللي بيننا وبين الطيار العلماني هذه أيضا أصابع تريد أن تشعل ما بيننا وبين هؤلاء. لكننا نقول ماذا تريدون؟ أنتم الذين قلتم بالعودة إلى الصناديق، أنتم الذين اخترتم هذا الطريق ورضينا، وكان الحق معنا، وكان الركب معنا، وكان الناس جميعا معنا. إذن أنا أدعوكم جميعا أن تكونوا معنا، جربوا هذا، ستذوقوا بإذن الله حلاوة الإيمان، وستعلمون أن الحق مع أهل الإسلام. أيضا هناك طائفة ثالثة بلا حرج لأني أعالج، الطائفة من إخواننا، الطائفة الصوفية. نصحنا كثيرا وننصح كثيرا ولا نخشى في الحق لومة لائم، وبينا الطريق الحق بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعنا سلاحا ولا حملنا سيفا على إخواننا على الإطلاق ولا كفرناهم، لكن بينا أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الطريق واحد لا يتفرع، وأن الحق في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك أخذنا بأيدي الجميع إلى الطريق الحق هذا، وبينا من خلال حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله، وبينا أن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يسلك شعبا من شعب اليهود والنصارى، لا أن يسلك والعياذ بالله طريق المبتدعة، لا، إن المحب لمن يحب مطيع. تعال معي ولننظر إلى أعمالنا وإلى أعمالكم وإلى أقوالنا وإلى أقوالكم ونسقط ذلك على كتاب الله وعلى سنة النبي حتى نرى من على الحق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. آية 59 من سورة النساء، هذا هو الفيصل. نزعت معايا، تعال نرجعني للقرآن والسنة ونشوف الحق فين ونجلس مع بعض. المانع لا أن تدخل أصابع شقية حتى توقع بيننا وبين أهلنا من الصوفية، هذه الأصابع الخطية، هذه الأصابع غير الطاهرة التي تريد انتكاسة بأرض مصر وتريد حربا أهلية بين الموحدين. من المستفيد من هذه الحرب؟ مثلا هذا موحد لكنه ليس على الصواب، هذا موحد عنده شطط، هذا موحد عنده دخل، وهذا موحد يوجه لأنه من أهل العلم. جاء ثالث وأوقع بين الاثنين لصالح من؟ لصالح غير المسلمين. وأكد إن المعركة في النهاية لصالح غير المسلمين، وفي النهاية هذا الذي عنده شطط أو دخن ولم يتقبل الحق سيخسر في الدنيا فضلا عن الآخرة بين يدي الله جل وعلا. إذا لابد وأن نكون على قدر المسؤولية، لابد وأن نكون حقا من أبناء الإسلام. أما وأن تدعي أنك محب للنبي وأنك محب لآل البيت ثم بعد ذلك تثير قلاقلة أو تحارب منهج النبي، لا، هذا أمر لا يجوز. يجب أن نكون عقلاء. بمعنى آخر، إننا على استعداد تام لأن نجلس مع رؤوس الصوفية المعتدلين حتى نضع النقاط على الحروف، هذا حلال هذا حرام، هذا حق تلكم بدعة، إلى آخر هذه الأمور. بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأئمة من سلف الأمة، ذاكم هو الميزان. إن مظلة واحدة هي التي تحكم المسلمين جميعا، ألا وهي الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. مرة ثانية أؤكدها لأهلينا من الصوفية، لا تكونوا معولا لهدم ولا تكونوا أداة في أيدي الخبثاء، وإياكم إياكم أن تغتروا بفتن المجرمين، فأنتم من أهلنا، أنتم من أهلنا. ثالثا أنتم من أهلنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد، يا رب وربنا ينصر الإسلام على أيديك. اللهم يا رب. أمين، وربنا يبارك في عمرك ويحفظك. الله يجازيك كل خير. معلش فضل. الشيخ محمد هستأذنك، في أخت لي في الله ابنها مهندس، نعم، بيعاني من تهيؤات، بيجد لفظ الجلالة موجود على الحوائط والجدران وعلى البلاط، بيكسر البلاط لما بيلاقي عليه اسم الله سبحانه وتعالى. نعم، فاحنا مش عارفين نعمل له ايه. طيب والولد هو شوفي هو يعني المسؤول عن اسرته، إيه لانه والده متوفي. شوفي هو يعاني من التهيؤات وبعض الوسواس القليلة. انا هقول لك باذن على وصفة في النهاية بعد، وانا كتبته ان شاء الله عندي في نهاية الحلقة، يطبقها باذن الله على مدى اسبوع او ثمانية ايام، واسأل الله له الشفاء ان شاء الله. طب هو ما نقدرش نيجي لحضرتك في اي مكان؟ والله خلاص انا هقول لكم برضو في نهاية الحلقة امتى وكيف نلتقي، لان ظروفي بتبقى شوية قاسية واخشى ان انا ما كنش موجود. أنا تبقى انا مقدرة ظروفك يعني. والله يا شيخ محمد انا بعدت لحضرتك. حاضر يا اختي باذن الله في نهاية الحلقة والله. في نهاية الحلقة اقول لكم على دودي ان شاء الله. حاضر حاضر. قلت باذن الله جل وعلا، اذا هو نداء لابائنا لاخواننا لابنائنا من الصوفيين، إياكم أن تكونوا معولا في أيدي هؤلاء. إن ادعيتم أن هؤلاء لا يحبون أهل البيت فذلكم كذب وإفك، فذاك من فعل الرافضة والعياذ بالله. هم أعداء النبي، هم أعداء آل البيت. أما ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أما ومن تقف أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أما ومن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما ومن اهتدى بهدي النبي، نقول عنه إنه لا يحب النبي، لا والعياذ بالله جل وعلا. بل إن الذي يدخن الشيشة ويشرب الدخان ويتعاطى كذا وينام مع النساء ويتقلب في البلدان يمينا ويسارا ولا يتقي الله جل وعلا في نفسه ولا في أهله، هو الذي لا يتبع النبي، بل هو والعياذ بالله البغيض. إن الحق نور وإن الباطل ظلام. وأنا لا أجامل ولا أعلم المجاملة على الإطلاق في دين الله جل وعلا، إذن هي مناشدة. أقول للصف الأول، للنصارى: لكم من البر، لكم من القسط، لكم من الإحسان، ليس عن ضعف أو ذل أو امتهان، لا وربي، بل هذه حقيقة، هذا دين ندين لله به. إذن إياكم أن يحرككم أقباط المهجر أو الفتن الطائفية أو أن تخرج لنا في كل ساعة، هذا من الضلال والعياذ بالله ومن الضمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا بيك، حياك الله. ربنا ينفع الإسلام بك وينفعك بالإسلام. اللهم أمين، اللهم أمين، ويبارك فيه ويثبتك. يا رب ينفع الإسلام بك يا شيخ محمد وينفعك بالإسلام يا رب. اللهم أمين، ويجعلني خادما لدينه دائما أبدا. معك أخوك الصغير العبد لله منكسر إلى الله، عبد الشاف الدير من الحموكة في الشيخ من المكفوفين. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يأجرك وأن يكتب لك الأجر العظيم. سألني الأستاذ أحمد بدو بيقول لي بتحب الشيخ محمد، قلت له لا، ده أنا بموت للشيخ محمد. والشيخ محمد بيحبك ويحب ريحك ويتقرب إلى الله بحبك. ربنا يثبت خطاك ويمسح العالم والأمة الإسلامية بك يا شيخ محمد. الله يحفظك، الله يبارك في عمرك. ادعي لي يا شيخ محمد لان انا في كرب، ادعي لي وانا عارف ان قلبي خالص ولسان طاهر. اسال الله جل وعلا ان يفرج كربك، اساله جل وعلا ان يجعل لك العسير يسيرا، اسال الله جل وعلا ان يرفع عنك البلاء والغلاء والوباء، اساله جل وعلا ان يكشف عنك الضر، اساله جل وعلا ان يصرف عنك السوء واهله، اساله جل وعلا ان يجعلك من سعداء الدارين الدنيا والاخره. جزاك الله خيرا. قلت بإذن الله جل وعلا في هذا المحك بالنسبة للنصارى: لكم من البر، لكم من القسط، لكم من الإحسان، ومش هنجنن عليها كثيرا، ثقوا في ذلك ثقة مطلقة. ولذلك أقول إننا نريد أن تكون بلدتنا آمنة مطمئنة، لا تحركها أصابع من أقباط المهجر أو من غيرهم. الطائفة الثانية، أقول للطائفة الثانية وعلى رأسها دكتور عمرو، دكتور محمد وكل هؤلاء، لستم لنا بأعداء ولسنا لكم بأعداء، بل إنا نقول أنتم من المسلمين، ونريد جميعا أن نخضع وأن نذعن لدين الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنتم عباد ونحن عباد، ويأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا. فنحن عباد نأتمر بأوامر ملك الملوك ورب الأرباب، نؤدي ما افترضه الله تعالى علينا. ولذلك أقول ليس عيبا على الإطلاق أن تنظروا في دين الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا فضيلة الشيخ، أنا إني أحبك في الله والله، أحبك الذي أحتني من أجله، ربنا يجزيك خير. الكلام اللي بتقوله فضيلتك ده ممتاز، ودي أنا يعني أنا مبسوط جدا، لأن أنا كان نفسي، انا بتابع على النت، انا نعم. مش سلفي يعني، علشان تبقى عارف، ربنا يبارك فيك، وان كنت اتمنى يعني ومحب للسلفيين، اسال الله يحفظك، لكن ربنا يجازيك خير يعني، يا ريت صدر مع فضيلتك يتسع. نعم. الكلام اللي انا بقوله على راسي، ربنا يجازيك خير. انا شايف ان في هجوم جامد على السلفيين. اي نعم. في الاعلام وفي النت. نعم. طيب ليه السلفيين ما يطلعوش يقولوا ويوضحوا وجهة نظرهم؟ لأن اللي بيقولوا واللي بيهاجموا السلفيين ما بيتفرجوش على القنوات الدينية، صح، بيتفرجوا على قنوات تانية وبيدخلوا على الفيسبوك وبيدخلوا على مجالات جديدة، صح. ليه فضلتكم ما يبقاش في متحدث رسمي باسم السلفيين يحاول يوضح الصورة؟ نعم. الصورة أحيانا بتبقى هي مغلوطة، بس احيانا صح. في ناس مش فاهمة. نعم. وما بتتابعش فضلتك ولا فضلت الشيخ محمد حسان عشان يقول، عشان تتضح الصورة ليهم. كلام سليم. طب ليه السلفيين فضلتك ما يبقاش ليهم متحدث رسمي؟ نعم. علشان لما الناس يجوا يتهموا السلفيين بكيت وكيت وكيت، يبقى المتحدث الرسمي ده باسم السلفيين يقول الناس اللي اتقطع ودانها دي مش سلفيين ابدا، الناس اللي هدمت الاضرحة دي مش سلفيين ابدا والله. لكن ابدا، للأسف الشديد الاعلام كله نازل على السلفيين، وانا اقسم لك بالله انا ليست لي ميول الا ان انسان مسلم معتدل، لكن بيضرني ان تحصل في بلدي فتنة، وللأسف ممكن. نعم. في بعض الاعلاميين وبعض اللي بيسموا نفسهم ليبراليين وعلمانيين، نعم، ممكن يكونوا مضللين أحسن. مش فاهمين ممكن يكونوا هم بيتكلموا عن نعم. عدم فهم نعم. عارفين مين السلفيين يمكن انا علشان ليا اصحابي سلفيين نعم. فانا عرفت يعني ايه السلف نعم. وعرفت يعني ايه منهج السلفيين واحترمته نعم. واحترمته ما شاء الله فياريت الكل يفهم وياريت ان فضلتك وفضلت الشيخ محمد حسان ايه المانع ان حتى حضراتكم يبقى فعلا في متحدث رسمي ده انا ابشرك ما يمنع فضلت غير في ما يمنع شرعا ان يبقى في متحدث لا هابشرك والله ما شاء الله عن مداخله منصفه ورائعه وطيبه وانا ابشرك يا اخي هابشرك والله العظيم في نهايه الحلقه ستسمع خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا قلت بإذن الله جل وعلا هذه من الطائفة الأولى والطائفة الثانية لستم لنا بعداء ولسنا لكم بعداء بل نحن جميعا عباد لرب الأرض والسماء وصدقون والله لو طلبتم مني والله لو أمرتموني أن آتي إلى دياركم وأن نجلس حتى نفهم القضية سأجلس واعلموا أننا على الحق لماذا؟ لأننا تمسكنا بالكتاب والسنة وأعظم دليل على صدق قولي هذا ما قاله سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي الحديث رواه مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به إذن نحن على حق أقول جربتم الشيوعية جربتم الرأسمالية جربتم النظام المختلط هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام ولذلك لا تصدقوا أعداء الدين ولا تصدقوا المشوهين لدين الله رب العالمين فالإسلام يقوم على الوسطية والاعتدال ويقوم أيضا على التوازن والاعتدال لا تطرف فيه ولا تفريط مرة ثانية لا تطرف فيه ولا تفريط والسلفية وسط بين الطوائف لا تؤمن بغلو ولا تؤمن بتفريط بمعنى أنها طريق واحد خط واحد هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أما من غال وادعى السلفية فهو كذاب أما ومن فرط وادعى السلفية فهو كذاب كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك الطائفة الرابعة والتي سأنتهي منها أيضا شباب الثورة أقول لهم لله الحمد منهم الكثر من الركع السجود منهم الكثر من المصلين ولذلك رأينا ذلك في أيام أن كانوا في هذا الأمر ورأينا الركوع والسجود والمحافظة على الصلوات أقول للبقية اعلموا أنكم من أبناء الموحدين اعلموا أنكم من أبناء الصحابة اعلموا أنكم عباد لرب العباد اعلموا أننا جميعا نعيش تحت مظلة واحدة اعلموا أن عدونا يستهدفنا من شعورنا إلى ظفرنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا زيادة فضيلة الشيخ حياك الله وبارك فيك معك الأخ عصام من دمياط كفر شحاتة أهلا بالحبيب أهلا بالحبيب أهلا زيك أهلا جزاك الله كل خير أهلا بالطيب ربنا يبارك لك في علمك يا شيخنا وجزاك الله كل خير كنا عايزين بس ثلاثة من تلفون حضرتك إن شاء الله موجود وأنا قلت الإخوة ما على طول على طول يعطوه لكل الأحبة إن شاء الله على رأسي على رأسي أقول بإذن الله جل وعلا لأبنائنا مرة ثانية من شباب الثورة اللي شوية مختلفين معانا لو أنتوا زعلانين من مشايخ تربكوا على دماغ محمد الزغبي وأهل محمد الزغبي زعلوش مننا أبدا إحنا بنحبكم والله العظيم نحن لكم آباء والله لن تجدوا أحن ولا أجعل الرحمة منا على الإطلاق إحنا بنقول لكم تعالوا نبقى صف واحد ونبقى كلتنا دعاء لله جل وعلا ونبقى كلتنا خدمين لدين الله جل وعلا له يا جماعة عايزين السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة ونبنبه الشباب أبنائنا أبناء الثورة مصر مستهدف مصر مستهدفة يا شباب والله الذي لا إله إلا هو مصر مستهدفة زي ما قالها لي شيخ كبير هيئة كبار العلماء قال لي مصر هي الأم مصر للأم للعرب جميعا للأمة الإسلامية هي الأم لو جرى لها شيء سقطت الأمة بأسرها سقطت الأمة بأسرها فيا جماعة مصر مستهدفة من اليهود مصر مستهدفة من الأمريكيين مصر مستهدفة من الناتو عشان خاطر اليهود مصر مستهدفة من الشيعة الروافض مصر يا جماعة مستهدفة مصر مستهدفة وهي جريحة الآن لم تستعد عافيتها بعد فاتقوا الله فيها اتقوا الله فيها وبعدين ده احنا ما ناخد مصر إلى شريعة الإسلام إلى الدين بناخدها البر الأمان ليه؟ بناخدها للطهر بناخدها للعفة بناخدها للكرامة بناخدها للعزة بناخدها بإذن الله جل وعلا لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإن مصر أرض كنانة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا في حديثين في صحيح مسلم. واعلموا أن الإسلام لن يقوم إلا بمصر والشام، وأن الإسلام لا يفرط فيه إلا بالتفريط في مصر والشام، وأن مصر هي التاج، وأن مصر هي التاج، هي القوة. ولذلك يعني أنا كنت ربما يعني أدي الأيام الماضية في الدول العربية 3 محاضرات في يوم 4-5، وبعدين كان العلماء الكبار لما أشياخي وأشياخ أشياخ والله كانوا يتوضعوا، الواحد ما بيقدر يمشي يجي لغاية الفندق يقعد معايا ويحرضنا على إيه؟ عن محافظة على بلدنا ويحثنا وكيت ويبكي الواحد منهم حفظ على مصر. مصر هي الأصل، مصر مستهدفة يا جماعة، عايزكم تكونوا على قدر المسؤولية. فمصر يا جماعة أنا بقول لأبنائنا أبناء شباب الثورة، إحنا أحرى بيكم وإنتوا الأحرى بينا، وإحنا الأولى بيكم وإنتوا الأولى بينا. يعني لا قدر الله، أعوذ بالله من هذا الكلام، لو اليهود جوم من اللي هيقف ومن اللي هيقدم الدم والمهاجر والأرواح؟ إحنا. من اللي يذب عنكم ويقف معاكم بكل موت؟ إحنا بإذن الله جل وعلا. طيب مين اللي يشرف بيكم؟ إحنا. فاوعوا تسمعوا الكلام اللي علينا أبدا، اوعوا تختلفوا معنا أبدا أبدا، لأننا شيء واحد وأهلي واحد، وأنا واثق في دينكم واثق أنك هتكونوا معنا بإذن الله على قلب رجل واحد، وهنكون على قدر المسؤولية في مواجهة الأحداث بإذن الله جل وعلا. وأريد أن أطمئن المصريين جميعا، أريد أن أطمئن المصريين جميعا أن السلفيين دعاة أمن وأمان وسلم وسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ تفضلي، عايزني بـ3 أسئلة. نعم. الوقت السؤال الأولاني، أنا جاني، أنا بربي أيتام. نعم. وجاني واحد النهاردة عشان خاطر يساعدني من ناحية جامعة. فسألني على البيانات اللي عندي. فقال لي أنا قلت له على يعني حاجات يعني كذب وحاجات صدق، وأنا غصب عني كذبت. فقلت له أعمار الأجازي الحقيقية مش الحقيقية. وفي حاجات تانية قلت له عليها صح. فرجعت تاني بعد ما مشي أنا ضميري أنبني. صحيح. وبعت له اللي هي البيانات كلها صح. اللي هي شهادة الميلاد صح. جزاك الله خير. والحاجة اللي أنا قلت له عليها كذب برضه ما بعتهاش. الحمد لله. في بنت منهم كانت اتجوزت، قلت له عنها ما اتجوزتش، ما بعتلهوش حاجة من ناحيتها. الصدق من جاء. هذا ده أعرف حكمها إيه. طيب بتوبي إلى الله جل وعلا مما قلتي، لأن هذا يعتبر هذا كذب، والكذب كما تعلمين حرام والعياذ بالله جل وعلا. وزي ما أنت الحمد لله استدركت الأمر وبعت له الصدق وتركت الكذب اللي هو كان يعني مضاف على إيه، فتوبي إلى الله منه لا أكثر ولا أقل، وأسأل الله أن يتوب عليك وعلينا جميعا. طيب أدخل بقى في المادة العلمي، أريد أن أطمئن المصريين جميعا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. محمد. أهلا وسهلا بالحبيب. محمد. تفضل يا حبيبي. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. أسأل الله يتعلم وحافظ بخوة السلف. أسأل الله يبارك في عمرك. أقسمت عليك بالله يا شيخنا في الجاهل بالهداة أنا وأولادي. حاضر. أسأل الله أن يهديكم وأن يثبتكم وأن لا يحشكم للمخلوقين، وأن يجعل حياتكم حياة السعداء في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أقول بإذن الله أريد أن أطمئن المصريين جميعا أن السلفية أو أن السلفيين دعاة أمن وأمان وسلم وسلام. ولم لا؟ وهم الذين يقولون قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. كفى يا جماعة، يعني أنا ما بكلمكم الحين ما بقول لكم قال الزغبي، لا، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة ثانية أقول لم لا، وهم الذين يرفضون التطرف والتفريط. واحد يقول لي تفجير، نقول له أعوذ بالله منك. يقول لك كفر الناس، أعوذ بالله منك. والتفريط كذلك، تقول لا طف حولين ضريح، أعوذ بالله منك. أدعو صاحب الضريح، أعوذ بالله منك. إذا لا تطرف ولا تفريط، بل اقتداء بسيد البشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ولم لا، وهم الذين يرفضون الدروشة والتواكل. ما عندنا لا دروشة ولا عندنا تواكل. ولم لا، وهم الذين يرفضون الإجرام والفساد. إذا أريد أن أطمئنكم أنهم سيسهرون على مصالح الناس بالليل والنهار لتحقيق العدل والأمن والرفاهية للمصريين جميعا، مش بقول للموحدين بس، للمصريين جميعا. شوفوا بإذن الله في ظل الشريعة سترون الأمن، سترون الأمانة، سترون الطمأنينة، سترون الرفاهية في ظل شريعة الله جل وعلا. أيضا أريد أن أطمئنكم أن السلفيين سيكونون في خدمة المجتمع المصري بكل أطيافه وصوره، بكل أطيافه وصوره أبدا أبدا، ما عندهم على الإطلاق والعياذ بالله جل وعلا لو يقال أو يحكى في وسائل الإعلام. والسلفيون لا يريدون الاستحواذ على كل مقاعد مثلا البرلمان القادم ولا على المجتمع بأسره على الإطلاق، بل نحن دائما نقول نحن ندفع ونوجه، ندفع بالصالح ونوجه الصالح، أما الطالح فنعوذ بالله منه ولا نوجهه ولا ندفعه، بل ننصحه ونأخذ بيده إلى التوبة، بمعنى أننا نوجه بالأصوات إلى الأصلح والأمثل والأتقى والأنفع. يعني مثلا البرلمان اللي جاي إحنا بنقول إحنا عايزين الأصلح، عايزين الأنفع، عايزين الأتقى، عايزين اللي فيه الخير للدين وللبلد، للدين وللبلد. والسلفيون أقول لهم بالنسبة لوسائلكم المادية هي قليلة جدا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا حبيبنا. أهلا بالحبيب. كيف حالك؟ حياك الله وحفظك. يعني شباب الصوت اشتقوا إليك يا شيخ. والله أنا يعني أتمنى أن أراهم وأنا على رأسي ومحدد المعاد إن شاء الله، أنا والدكتور عمارة نيجي الأسيوط إن شاء الله. هتيجي أمتى يا شيخ؟ هم يقولون تقريبا أسبوع بعد القادم إن شاء الله. طب أنا متصل يا شيخ عشان أنسق معك، عايزك تيجي تقعد معي في البيت. أجي بإذن الله وأشرف. طب أتصل بك بعد الحلقة يا شيخ. على رأسي يا حبيبي. طيب يا شيخ جزاك الله حياكم الله. قلت والسلفيون وسائلهم المادية قلة جدا، يعني لو قتل الروافض وراهم هيئات مؤسسات ودول، يعني مثلا اهي ايران ورا الرفض. ولذلك انا حزنت لما المجلس على القوات المسلحة قال انه هيعيد العلاقات مع الدول اللي كذا وعلى رأسها ايران. اسأل الله ان لا يعيد هذه العلاقات، اسأل الله ان يدمر هذه العلاقات. فمتى دخلت إيران في علاقة معنا دخل الإرهاب والإجرام والقتل والتمزيق، وزادت الروافض وجاءت الأموال من الخليج من الروافض هناك إلى أبنائهم هنا لتدمير أهل السنة، وهم أجدر الناس بالإجرام والإرهاب على ظهر الكوكب الأرضي. ولذلك أقول مجلس أعلى القوات المسلحة راجعوا راجعوا راجعوا هذا الأمر، واتقوا الله في هذه البلدة مرة ثانية من باب النصيحة، أنتم آباؤنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا محمد، حياك الله. والله أنا نفسي أقول لك كلام كتير بس مش أقول لك اللي أنا بحبك في الله، وأنا أحبك وتقرب لحبك في الله جل وعلا. الله يكرمك يا شيخ محمد، وأقسمت عليك بالله يا شيخ إن أنت تجينا كتير في القنوات الدينية عن الخليجية وكده، لان احنا بنشوفك مره في الاسبوع وده ما يكفيش اللي احنا نتعلم. أنا والله باذن الله انا اكون خادم وكثيرا، بس احنا بنجري في البلدان الحين والدول عشان نقف مع اخوانك، يعني الله يعزك عما نعدي المرحله دي ان شاء الله باذن الله يا حاج، لان دلوقتي الضغط جامد جدا على السلفيين، والناس مش فاهمه يعني ايه سلفيين وعمالين يخبطوا في اي حاجه وخلاص. حق يا حبيبي حق، ربنا حاضر يا حبيبي حاضر. ولذلك اقول باذن الله جل وعلا يعني المجلس على الخلف ساحة دول أبائنا ورأينا منهم الخير ونحسن الظن فيهم، لكن أنا بنبه جلست مع رئيس دولة وجلست مع قيادات كبيرة جدا وجلست مع كبار علماء من الخليج، قالوا لي هم الشر بعينه. وإحنا التاريخ يشهد في لبنان مزقوها وعملوا دولة داخل دولة مسلحة بكل أنواع الأسلحة، وقتلوا قبل ذلك 500 من شباب السن تحت المسمى بحركة أمل بالاتفاق مع اليهود. أيضا لما كانوا جايين مصر كانوا جايين للإرهاب وللتفجير في أرض مصر. الله. وبعدين احنا شفنا في العراق حرس الثوري واللي هو الإيراني مع ميليشيات كتائب الموت العراقية الرافضية ذبحوا 1,000,000 من الرضع والأطفال والنساء والشباب من أبناء السنة. تقولنا نحن على رأس دول إيران؟ أسأل الله أن يدمر إيران وأن ينجي أهل السنة فيها، أسأل الله أن يزيلها من فوق الكوكب الأرضي. طيب بنقول مرة ثانية المجلس أعلى القوات المسلحة، دي نصيحة من ابن لأبائي. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ حياك الله حفظك الله. ربنا يعزك ويحفظك يا رب. ربنا يبارك فيكي. بطلب منك بس يا شيخ ان انت تدعي لزوجي لانه في كرب وفي محنه شديده خالص. اسال الله جل وعلا ان يفرج كربكما، اسال الله جل وعلا ان يجعل العسير لكما يسيرا، اساله جل وعلا ان يفتح له ابواب الخير وان يغنيه وان يرضيه وان يشرح صدره وان يطمئن قلبه وان يجعله من السعداء ولك يا اختي ان شاء الله. قلت بإذن الله جل وعلا هي نصيحة فقط من ابن عارف الناس دي، من ابن يعلم كل شيء عن خريطة القوم. ما الخليج؟ مجلس تعاون الخليج، مجلس تعاون العربي، الخليج العربي كله عايش فوق دخان، أي فوق دخان البحرين عشان شوية تنازلات وعلاقة بإيران، عايزين يلتهموا البحرين، نار والعافية البحرين في أي لحظة هتتفجر، ولع بلد كاملة، الكويت الفتن اللي فيها لولا أهل السنة عقلاء وأقوياء ورجال ونضجين وفاهمين كانت الكويت تروح في فم هؤلاء. وأيضا تعال لليمن. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ازيك يا اخي؟ اهلا بيك. الله في عمرك وفي صحتك يا رب. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. ربنا يشفيك ويعافيك وينصرك على مين يا رب. يا رب ولك مثلي ولك مثلي وزياده ويحفظك. الله يخليك يا اخي. بعد اذن حضرتك أمر. انا عايز اسال بس أمر. الاحداث اللي حصلت عندنا وفي العالم العربي كله هل ده مخطط امريكي صفوي ام دي ربنا بقى اراد ان بدايه خلافه؟ ده السؤال الاول. حاضر. السؤال الثاني كنت سالت حضرتك سابقا. نعم. على هل الإخوان المسلمين وجه آخر للشيعة هنا في مصر؟ والله لم أجبت، لأنهم نفس التفكير ونفس ال... والله لم أجبت بما يرضي الله. حاضر. ما حضرتك ما جبتنيش. أنا هأجبك والله يا أختي. حاضر. ماشي يا أخي. على رأسك. على رأسي يا أختي. على رأسي. طول في عمرك. ربنا يحفظك ويثبتك. طيب إذا أنا إما بتكلم الحين بقول اللي حصل الوقت في اليمن يوم الحوثيين رايحين مستقلين بصعدة ينصبوا فيها المدافع والمضادات والأسلحة تجيله من إيران عن طريق البحر، يبقى أنتوا عايزين مصر تبقى كده ولا إيه بالضبط؟ هم حيث ما حلوا أو حلوا. دي نصيحة ابنكم محمد الزوبي، ما تقولوش كده. إن كان هيجيلنا خير من عندهم شوية سواح في 60 مصيبة مش عايزينها، لأن دي بلد، ده 80 مليون، ده رأس الأمة الإسلامية، أكبر منظومة في الدول العربية والإسلامية، فنتقي الله فيها، نتقي الله في مصر. شوف إن كنت بتسمح لليهود هيبقى سبحت للروافض. اليهود هم الروافض بالضبط، وجهان لعملة واحدة. أسأل الله أن يدمر اليهود وأن يدمر الروافض. طيب بعد كده بقول وبطمن الكل بإذن الله جل وعلا، وسائل السلفيين المادية ضعيفة جدا، بس أنا بقول لإخواني من السلفيين استعينوا بالله جل وعلا فيجعل لكم القليلة كثيرا وسيبارك والله الذي لا إله إلا هو. كانش عندنا مستوى دعاية في الأمر اللي فات في الاستفتاء ولا نملك أي شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالطيب. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. وجزاك الله مثله. حجازي من الواحات البحرية. والنعم والنعم فيك وفي أهل الواحات. الله يكرمك سيدي. تفضل. ربنا يبارك فيك سيدي. على رأسي حبيبي تفضل. حجازي الله يكرمك. أهلا بالحبيب. الله يكرمك سيدي الله يبارك. تفضل على رأسي. الله يبارك فيك. والله إحنا كنا منتظرين حضرتك عدة مرات يعني في الواحات. أجي على رأسي. أجي على رأسي. وأهل الواحات كلهم يعني منتظرين العالم السلفي فضيلة الشيخ محمد الزوبي. أقول لهم محمد خادم لكم جميعا. ونحن في انتظار. أنا خادم خادم خادم على رأسي على رأسي. حاضر يا حبيبي حاضر. أقول بإذن الله جل وعلا للسلفيين جميعا استعينوا بالله. الاستفتاء اللي فات ما معناش أي حاجة، لكن كنا بندعو وتركنا بيوتنا وهنا وهنا، كل واحد اشتغل بطاقته، ربنا أعطنا الثمرة. ولذلك أنا بقول اللي جاي، ما احناش في حرب يا جماعة هنا مع أخواننا أبدا، مش حرب على الإطلاق، ده احنا كل ما هنالك عايزين نضم الصف كله. تعال يا ابني، تعال يا أخوي، تعال، احنا كلتنا أسرة واحدة، نبقى تحت مظلة واحدة، كتاب وصحيح سنة بفهم سلف الأمة، وإحنا اللي خدمين وإنتوا اللي على الدماغ، بس احنا ديننا ثم بلدنا، ثم بلدنا بإذن الله جل وعلا. وبعدين احنا نرى الأولوية للكفء، لصاحب الدين الكفء. يعني مثلا لو داخل مثلا في البرلمان أخو محمد الزغبي مثلا ومش كفء مش صاحب دين، لا لا أعوذ بالله، أقسم بالله لو هو مين عندي. طيب لو داخل راجل حتى ما بحبنيش لكن عنده دين وكفء، ده أنا أروح وأدعمه بكل ما أتيت، بكل ما أتيت. أيضا يا جماعة بنقول مثلا انه اتوجر اثنين متكافئان، الاثنين دول عندهم في كفاءة عند الاثنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا، ربنا يبارك في عمرك. ربنا يبارك فيك ونورت قلوبنا. اسأل الله يجعل حياتك كلها نور ويبارك لك في كل ما اتاك. والله احنا عايزين دعاء اكتر من كده. اي أيوة والله. عايزين دعاء في الايام الحلوه المطره دي. ايه والله انا والله يا ابني مخنوقه. اسال الله جل وعلا انه يشرح صدرك. مخنوقه من اللي احنا فيه. اسال الله انه يشرح صدر يعني المسلمين جميعا ويقر عنا برؤيه الاسلام على ارضنا في شريعتك. عايزين ربنا بس ينور بصيرتنا يا رب يا رب. عايزين ربنا يا رب يا اختي ينور بصيره المسلمين يا رب. عايزين نصفي قلوبنا. ايه والله عايزين نصفي قلوبنا. ايه والله ونرجع زي زمان. الله زي اهالينا معودونا. اي نعم ان نخبط على بعضينا ونبص الله. على بعضينا. الله ما عادش ما عادش يا ابني دي ان شاء الله يعود. عارفه ابشرك لما الاسلام كده يرجع كده وباذن الله نطبقه هتشوف الرحمه مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد. اسال الله يطمئن قلبك ويقر عينك برؤيه ذلك ان شاء الله. اقول لما يكون في اثنين في كفاءه بين الاثنين نقدم مين اللي كله قبول اكثر وله دعم اكثر والناس بتحبه حتى ولو كان هو الاقل علما. يعني افرض ده عالم كبير قوي وده هو عالم بس مش بالحجم ده بس القبول ده والناس واقفه مع ليه لا اجيب ده. ليه؟ لانني لو جت ادعم ده لا مش هينجح يبقى انا خسرت كل شيء. تم اجيب ده واحنا معاه ننصحه وندفع به ونوجهه ما دام له قبول كثير نستثمر هذا القبول في خدمه دين الله جل وعلا. طيب لو يوجد سلف في دايره يرجى نجاح ويحصل ايه بنقول والله خلاص نقف معاه. طيب ما في سلف في الدايره دي خالص بنشوف رجل عمي عشان ما تقولش احنا متعصبين للسلفيه رجل عمي امين محبوب على دين بيحضر على الصلاه ونقف معاه وندعمه بكل ما اوتين. طيب اذا لم يوجد الام من العامه مثلا ام داخل مجموعه اشرار في دايره كلهم شر نعمل ايه؟ ما اديش صوتي خطا اختار من هو اقل شر اقل واحد منهم في الشر اناخده لان لو ما وقفتش مع اللي اقل في الشر هينجح اللي هو اشر الشر. في الحالة دي يبقى خطر جدا ده من باب ارتكاب اخف الضررين ودي قاعدة عند علمائنا وائمتنا. بعد كده اما نيجي في تبادل الاصوات ودي نقطة مهمة جدا تبادل الاصوات مع المستقلين او غيرهم لا صورتين. الصورة الاولانية دايرة مثلا بنقول لنا فيها ودايرة ملناش فيها خلاص الدايرة اللي ملناش فيها شوف رجل صالح رجل يخاف ربنا رجل يتقي الله جل وعلا وندعم هذا مقابل يدعمه اللي عندنا. طيب الامر الثاني واحد موجود واحد ثاني لا بأس اذا كان الثاني على الخير الاثنين ده يبدا اصواته لده وده يبدا اصواته لده ونعدي المرحله باذن الله جل وعلا. يبقى عندي حاجه في غايه الاهميه ايه الخطوات التي يحسن اتباعها لانشاء جبهه سلفيه في مصر تخص الكل. وعلى فكره يا جماعه ما بقول حزب سلفي او مثلا يعني جبهه سلفيه مش بحيد ولا بعنصر ولا بمزق المجتمع اعوذ بالله لان كل الناس سلفيين كل من يقتدي برسول الله ويهتدي بهدي السلف اللي بيكنس الشارع ده هو ما دام بيصلي وعارف ربنا وبيحب النبي يعني النعل اللي بيلبسه على دماغه من فوق وهو سلفي باذن الله جل وعلا. اذا يبقى السلفيه لا هي محدوده في ناس ولا حد يقدر انا السلف وغير من السلف لا ده سلفي يعني يقتدي بالنبي ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده على دماغنا من فوق. طيب ايه اللي نعمله التأسيس ده اللي هتبينه في لقاء قادم بإذن الله جل وعلا طبقا لما ذكره الأئمة بإذن الله جل وعلا. طيب في حاجة مهمة قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الله يحفظك ويبارك في عمرك. معلش بس كنت عايز اسألك سؤال بس توسع تترك شوية لي يا ربي يخليك. لا على راسي. الله يكرمك وترد عليها بس بعد ما أهو استمع. أنا أبدأ في ردي على الأسئلة عشان ما حدش يزعل مني. الله يكرمك يا شيخ. على رأسي خير. دلوقتي أنا ست مطلقة. نعم. وعندي أخ واحد. وحوشت فلوس كان معايا فلوس عشان أطلع عمرة وفلوس صرفت وجايني فلوس تاني ونفسي أطلع عمرة فكل اللي حواليا بيقولوا لي إن أنت ممكن تطلعي لوحدك أخويا ما عندوش استطاعة يطلع يعني. نعم. ما عندوش ظروفه المادية ما تسمحش. وأنا نفسي أطلع عمرة. ينفع اطلع؟ حاضر اجبك حالا ان شاء الله. وسؤال تاني ربي يخليك. نعم اتفضلي. دلوقتي انا يعني اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا قاعده ببيع في محطه مترو. وببيع مناديل وبسكويت وحاجات من كده. اسال الله يرزقك ويغنيكي. الحمد لله. ففي ناس بتديني فلوس من غير ما تاخد حاجه وفي ناس بتديني فلوس وتاخد الحاجه وفي ناس بتديني فلوس يعني كده يعني. وانا يعني ما عنديش مصدر رزق غير هي الشغلة دي. والمعاش بتاع والدي 160 جنيه. نعم. وما بيكفينيش. فهل الشغل ده في ناس بتقول بيقولوا لي ايه ان انت ممكن تشتغل شغلة تاني وانا صحتي يعني مش مستحملة ما تقدرش تحسيني غير هذا الشغل. اي نعم. حاضر. بس عايزك ترد عليا بعد من عينيا هبدا ان شاء الله. وانا هنا يعني قاعده في بيت والدتي وكده وعلى قد ما ربنا بيقدرني بعد. اسال الله يغنيك انت والدتك يا رب. اللهم امين. حاضر من عينيا يا اختي من عينيا. طيب انا طبعا كنت عايز اوضح الخطوات يا جماعه اللي يحسن اتباعها لانشاء حزب اسلامي سلفي في مصر. خطواته ازاي عشان ما نش سلفيين دراوشه ما يعرفوش في العمل الاسلامي. لا لا لا وهذا اللي جمعته ليه يعني ربنا يبارك في عمره الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق صاحب التصور. وهذا التصور عليه مجموعة كبيرة من كبار العلماء ومن الأفاضل جدا في كل الدول العربية والإسلامية جايبوا بإذن الله. وأنا بقول إما هعرضه لو لأن الوقت مش هيكفي لعرضه. إما هعرضه لو في برنامج على ظهر الأرض فأي حزب موجود أفضل من اللي هعرضه ليه إحنا بنقوله مره لنا وإحنا نشيله على دماغنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الله يبارك في عمرك. حي الله الطيب. عايزين نمرة الشيخ محمد الزغب الأول وتحولني لي الله يرضى عليك. أسأل الله يبارك في عمرك ويثبتك معك رب. محمد إن شاء الله. نعم. أنا معك محمد الزغب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا. حياك الله يا حبيبي. والله إحنا بنحبك كل شيخ. وأنا بحبكم وأتقرب لله بحبكم. جزاكم الله خير. الله يبارك في عمرك. بالنسبة لنا. يعني احنا ايه موقفنا من ناحيه اهل غزه اهل اهل يعني اهل فلسطين عامه. ايوه. هل من عمل او اي حاجه نعمله ناحيتهم؟ حاضر اوضح حالا حالا تسمع الاجابه. قبل ما ابدا بقى اجابه الاسئله دي انا بكلم اخويا المخرج الصالح الطيب الذي لا ازكيه على الله الرجل اللي بيجتهد بكل استطاعته يجيب لي مقطع ونصيحه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الحين لسبب واحد لأن الرجل حملها لي أمانة والرجل غيور كان يبكي يعني هو في سنه وعلمه ومكانته ويأتي للغيط الفندق يتكبر العناء ويبكي لأنه عايز مصر تكون هي الريادة هي القيادة هي أم الدنيا كلها في تطبيق شرع الله جل وعلا وكان حريصا جدا. فأنا بقول لأخي الحبيب يعني يجيب نصيحة الشيخ الأول للعلماء الأول لمشايخ مصر على أساس ولأبناء مصر على أساس أدخل أنا بإذن الله جل وعلا في الإجابة على الأسئلة وانهي الامر باذن الله جل وعلا. طيب لو مش جاهزين لسه طيب بقول اهو خلاص المساله عما يجهزوا الجماعه. انا هبدا اجب على الاسئله لكن قبل ما اجب على الاسئله في امر ثاني الشباب قالوا لي في اخ سلفي يعني بيظهر على القنوات بيحارب في المساله بيقول مثلا ان ما هوش واجب ان مصر يعني تطبق الشريعه الاسلاميه لان مصر شرق اوسطيه ومصر دوله عربيه ومصر كلام كده. وبيقول كمان ان يجوز ان يحكمنا غير مسلم وانه لا باس بذلك على الاطلاق ويجوز ان يتحاكم هؤلاء الى ما عندهم بالنسبه للنواحي العامه دون تقييد على الاطلاق والى اخر هذا الكلام. وانا بقول عامه الى الاخ الكريم الى الاخ الفاضل باذن الله جل وعلا جمعت المادة العلمية وكان من المفترض أن أرد على جميع ما ذكر في هذه الحلقة في اللي ذكروا كله سواء في الصحف أو على القنوات الكبرى. وأنا بتعجب من إمتى القنوات الكبرى دي من إمتى القنوات المعينة واللي يمتلكها غير مسلمين كانت بتتفتح لواحد سلفي من إمتى هذه القنوات يعني كانت تفتح ويتصل الفنانون ويتصل الصحف وانت وانت وانت كان فين الكلام ده قبل كده؟ شمعنا الوقت لبدر فتنة لزرع فتنة لولا أن العلماء أقسموا علي بالله من المملكة العربية السعودية ومن الكويت ومن مصر إنني ما يبقاش في أول رجوعي من السفر إنني أرد عليه فورا. فأنا احتراما للمشايخ ووفاء بهذا العهد ونزولا على قسمهم مش هاجب المرة دي لكن الحلقة الجاية أقسم بالله لأفندن ما قال بالحرف الواحد ولأجعلن الكلام هباء منثورا. ثم ليس معنى ذلك أنني أعاديه. أسأل الله له الهداية أسأل الله له الثبات أسأل الله جل وعلا أن يعيده إلى الصف لأنه من أهل العلم ومن أهل الفضل. أسأل الله أن يجعله في أحضاننا ومعنا وألا يجعله علينا. وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح لأن المادة جمعتها من ألفها إلى يائها بإذن الله أقولها وأنا مغمض سأجعلها هباء منثورة، هباء منثورة كأنها لم تقل بإذن الله جل وعلا. هذه واحدة. وبقول له لا زلت أرى الخير فيك، فارجع إلى الصف الحقيقي واعلم أن هذه فتنة وأنه يجر بك إليها، واعلم أننا لسنا ضعفاء بل نحن الأقوياء ونحن أصحاب الحجة، ولن يستطيع أحد أن يقف في وجهنا من الناحية العلمية ومن ناحية الحق. لواحدة. اثنين، كثير جدا حتى ما سافرت الدول وهنا وهنا بيظنوا أن في بيني وبين أخويا الشيخ محمد حسن أي شيء. لا وربي أقسم بالله وأنا بقول على الشاشة أني أحبه وأنه حبيب وأنه قريب وأنه على رأسي وأنه من أحب الناس إلى قلبي، وبيننا محبة لا يستطيع أحد أن يدفعها. حتى وأنا في الاستوديو قبل ما أطلع معاكم بلحظات كانت المكالمة بينه وبين الشيخ، هو خارج من الاستوديو وأنا داخل الاستوديو، عطلت البرنامج كم دقيقة عشان نتكلم في هذا الأمر، وأنا جاي بمقترح من العلماء ومن إخواننا بالخارج من الكبار جدا، إن إحنا عرضت على الشيخ وعلى الكل إن شاء الله إن أستأجر صالة كبيرة وهدعو جميع علماء الصف الأول إن شاء الله بعد كده معنا الصف الثاني والثالث، هدعو العلماء من كل مصر إلى أن نجتمع وأن نقول آن الأوان لأن نكون على قدر المسؤولية، لأن التاريخ لن يرحمنا بعد، ولأن أبناءنا لن يغفروا لنا ذلك أبدا، ولأنها فرصة ثمينة جزء أنا أقول فرصة من النصوص الشرعية ثمينة لا تتكرر، ومن خذلنا فليعلم أنه والعياذ بالله جل وعلا مجاف للدين، ومن نأى عنا فالعياذ بالله جل وعلا يدل ذلك والعياذ بالله على شيء غير متين. ولذلك أقول للعلماء من الليلة احنا عملنا التصورات، عملنا وضع بحث كامل لدخول مجلس الشعب، عملنا وضع كامل تصور لإقامة الحكم الشرعي بأرض مصر وحكومة إسلامية، كل شيء موجود معايا من الألف إلى الياء. ولذلك أنا بقول لجميع العلماء لن أحضر معكم باعتبار الشيخ محمد الزغبي، بل أنا الخادم، أنا بجمعكم وأنا الخدام حتى نتفق وحتى نقول للعالم بأسره أننا على قبضة رجل واحد. ثانيا نخرج بتصور كامل وبقرار واحد في أننا تحت راية واحدة، راية واحدة لاثنتين، وسندفع بفلان وفلان وفلان إلى الحق، وإن صدقت النيات فيأتينا فضل رب البريات. هذه الثانية اللي كنت ببشر بها جدا. بشرة الثالثة إني عايزين ننقص شيء كبير في مصر، البورصة المصرية كما تعلمون سقطة تماما، واقعة ضيعة. فالأسئلة لكل المشايخ، هل يجوز إن إحنا نساعد في البورصة، إن إحنا نشيل البورصة، ندعم البورصة عشان إنقاذ مصر من الناحية هذه؟ مش كل حد درس هذا الباب. ولذلك أعوذ بالله من التزكية، الوحيد الممكن في هذا الباب له موسوعة كاملة 6 مجلدات، وأثنى عليه الشيخ علي السالوس بثناء ليس له مثيل، أثنى عليه أخي الشيخ محمد حسان وقال عنه أنه ليس عالما فقط بل هو علامة وبحاته إلى آخره، هاي كبار العلماء بالإجماع، اللي هو شقيقي محمود بن عبد الملك الزغبي، والله ليس تزكية فيه، ما رأت عيناي مثله في العلم الشرعي، ما رأت عيناي مثله في العلم الشرعي. طلبت منه ينزل من الكويت، نزل عشان هذا الموضوع بالذات، يطلع معايا إن شاء الله بداية في يوم الثلاثاء على قناة الحافظ، يبقى معايا يشرح للناس البورصة صورها، هل يجوز؟ نعم يجوز، وإحنا أول من هيساهم فيها لإنقاذها، صحيح فيها دخل نبينه، لكن بإذن الله أنا بقوله ستتمتعون معنا بعلم وتأصيل من هذا الرجل الرباني الذي لا أزكي عن الله شيخ محمود بن عبد الملك الزغبي. أسأل الله أن يرحم أبي، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يجعل الأجر في ميزانه وفي ميزان أمي وفي ميزان الأسرة بأسرها. هذه الثانية. الثالثة، الأخ الحبيب بيقول مهندس يعاني التهيؤات، هذه الوصفة أستأذنه يتصل علي تماما عشان وقت البرنامج، بعد ما أخرج دلوقتي يضرب على الأرضي هشرح له ينفذ طريقة 7 أيام بس، 7 أيام إن شاء الله ستزول منه تماما. بعد كده السؤال، أربي أيتاما، يعني الأخت سألت عن البيانات قلنا لها تتوب إلى الله جل وعلا من ذلك، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا. طيب الأخت اللي بتسأل بقى اللي بيحصل في مصر ده، هل هو مخطط صفوي أم بداية يعني لخلافة. أنا بقوله يا جماعة وأشهد الله جل وعلا أنا بوضح إن أي شيء بيحدث في الأمة لا يبدأ وحده، بل هناك عوامل كثيرة، بل هناك عوامل كثيرة، لكن ليس بصفوي، ليس بصفوي، لكن الصفويين بدأوا يلعبون الآن في مصر. يعني معنى عرفت من آخر مخططاتهم إنهم يدعموا كل من يفكر في الترشح للرئاسة في مصر، بعث له ملايين يكيت عشان يشترونا، حتى اللي يسقط يقول لك نستفيد به في موقعه، واللي ينجح نربط علاقتنا، نصدر الثورة الإيرانية، نخرب مصر زي ما خربنا اليمن، اهي تبقى ثلاث دول، نخربها زي ما بنخرب الحين البحرين، نخربها زي ما خربنا العراق ودمرناها بعد درك للدماء، إلى آخر مخططاتين. وأنا بحضر المجلس أعلى قوات مسلحة، تحملوا المسؤولية، أنا ابنكم بقولها تحملوا المسؤولية، أقسم بالله لو أعدتم العلاقات معاه يبقى بتدخلوا لنا جهنم في البلد. طيب بعد كده هل الإخوان وجه آخر؟ لا، مش كل الإخوان، في بعض الإخوان للأسف يعني ربما يكون على عدم علم أو ما شابه، لكن الإخوان فيهم الطيبون، فيهم الأنقياء، فيهم الأتقياء، فيهم الأطهار، فيهم الأبرار. لكن أنا بقول الضابط أهو، إحنا مع إخواننا، مع الإخوان، وبنقول للإخوان تعالوا إحنا حضن واحد، ومع التبليغيين ومع الصوفيين، لكن بشرط ما تجليش بما عندك ولا دم عنده ولا دم عندي، كلتنا تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة، بفهم سلف الأمة. بفهم مين؟ سلف الأمة. طيب إن جهة مننا عايزة توجه لإيران أو تنسى أو تشكر في إيران أو تفتح أبواب مع إيران أو مع الحكم السوري هذا، يبقى خائنة لله ولرسوله. اللي يعمل مننا اتفاق مع إيران أو يتقرب مع إيران أو يجب كذا يبقى خائن لله والرسول، وأنا أول من يعاديه، أنا أول من يعاديه، أنا أول من يعاديه، وأعلنها على الملأ لو بلدي أعادي من يتحد مع إيران الرافضة. بعد كده يعني الأخت اللي بتقول أنا مطلقة وعندي كيت وفلوس نفسي أطلع عمرة يعني بس ما معيش محرم، أنا بقول لها يا أختي والله على رأي راجح، وليس معنى ذلك أنني أنتصر لمذهب الحنابلة وأنني أترك المذهب الشافعي، لا، درستني لغاية الإجازة العالية أنا المذهب الشافعي، لكن أيضا درست المذهب الحنبلي إلى آخره، لكن بقول الرأي بإذن الله والدليل مع هذا، بمعنى يا أختي يعني عفى الله عنك بإذن الله جل وعلا إن لم يكن معك المحرم، لكن لو أخذت بقول الشافعية في وجود الرفقة الأمينة إلى آخره، هل هذا؟ هذا مما لا نحبذه، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. بعد كده أبيع، الأخت اللي بتقول بتبيع في المترو مصدر إسأل كذا، البعض بيعطيها الفلوس وما يأخذش الشيء، والبعض بيعطيها إلى آخره، يجوز، وإن أعطيت المال بدون استشراف نفس يجوز يا أختي، وهذا والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمت ما بتتسوليش ولا بتقولي لهم الدوني يجوز. موقفنا من أهل غزة هي دي، موقفنا من أهل غزة، أول شيء أهل غزة من الموحدين، مش بتكلم عن حماس، أهل غزة من الموحدين على رؤوسنا، وهذا المعبر يجب أن يفتح آناء الليل وأطراف النهار، لا يغلق لحظة، والأصل أن نكون نحن وأهل غزة شيئا واحدا، وأن ما يؤذيهم يؤذينا، وأن معهم على أعداء الله من اليهود، وأسأل الله جل وعلا أن يمكن لنا في استرداد المسجد الأقصى وأرض فلسطين. لكن بالنسبة لحماس أنا أرجوها، شوف أو مش بعادي، أرجوها أناشدها، أناشدها أنها تترك الخط الإيراني الرافضي وتترك الخط النصيري في سوريا، أناشدها وأرجوها، إن فعلت ذلك فنحن معها بكل ما أوتينا من الشعر إلى الظفر، من الشعر إلى الظفر، وهذا ما أتمناه. لكن أهل غزة هم أهلونا، هم أحبابنا، المعبر هذا يفتح أنا الليل وأطراف النهار، ما نملكه ولهم، ونحن شيء واحد بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا سببا في استرداد الأرض المقدس. بعد كده يا جماعة يعني أعتقد الوقت يعني أزف مننا بإذن الله جل وعلا، وكنت أتمنى يعني القطعة بتاع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، بس تقريبا بقوله ما جهزتش في الإخراج الحين. سؤال جاي، زوجي مسافر بالخارج وأثناء جلوسي بمفرده تلفظ بطلاقي دون أن أكون أمامه، فهل الطلاق يقع؟ نعم الطلاق يقع ما دام طلاقا صريحا. الطلاق ينقسم إلى بسرعة جدا، طلاق صريح، طلاق كناية، طلاق معلق. طلاق صريح كان يقول أنت طالق أو زوجتي طالق، سواء كان ذلك باللفظ أو بالإشارة بما يفيد ذلك أو بالكتابة، ما دام يبقى لا ينظر إلى النية والطلاق واقع. طيب أرجو تقديم نصيحة له، يعني أقول له يا أخي البيت يبنى بكلمة ويهدم بكلمة، فاتق الله جل وعلا في حياتك، واتق الله في زوجتك، واتق الله في أولادك. أسأل الله لك الهداية والثبات. لا تعبث ببيت كامل، لا تعبث ببيت كامل، فإن من لا يؤتمن على بيت لا يؤتمن على أهل، لا يؤتمن حينئذ على دولة. ولذلك أقول كن على قدر المسؤولية، واحفظ نفسك واحفظ أهلك، حفظك الله. كلمة يعني عايز أقولها مهمة جدا لشعب الإمارات. أنا عايز أقول لشعب الإمارات ربنا يحفظهم، أنا بحبكم والله، أنا بحبكم والله، ولذلك أتمنى لكم أن نكون معكم على قبضة رجل واحد في استرداد الجزر الثلاث. اعملوا بكل ما أوتيتم، أنا الأوان، اعملوا بكل ما أوتيتم على استرداد جزركم التي أخذها الروافض. اللي بيعيبوا على اليهود يقول لك ده محتلين فلسطين، ما أنت محتل الإمارات واخذ ثلاث جزر. وأقول لكم كونوا أبطالا، كونوا رجالا، وأنا معكم بكل ما أوتيت، والشباب في استرداد هذه الجزر الثلاث حفظكم الله. بعد كده كلمة عايز أقولها لله جل وعلا، قناة الخليجية، قناة الخليجية والحمد لله جل وعلا يعني صارت الحين يعني في طفرة عظيمة جدا، أسأل الله أن تكون ثابتة وليست طفرة. بمعنى تحولت يا جماعة، أنا بقول لأهلي يعني الحين الجماعة يعني طلبين مني أكون يعني المستشار الديني له، وأنا أعوذ بالله ما في أي منصب، أنا يعني أعوذ بالله أنا خدام والوجه الله ودعوتي خلصة لله جل وعلا، لا أتقاضى عليها. بقول مرة ثانية هو عشان الكلام، لا أتقاضى من لي من ولا درهما، لا من مسجد، وأنا بقول لكل الإخوة هو، ولا حتى في سفرياتي في المساجد ولا في أي منطقة، وبقول للإخوة اللي بدعونا في الصعيد ولا تقاضيت ولا أنفق على أولادي من هذا على الإطلاق. وحتى في دعوتنا هذه وقناة الخليجية ضمت مجموعة من العلماء الممكنين المؤصلين الذين يستطيعون التأصيل مع التنظير مع التحرير. ثانيا صارت شاشتها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني نقل نوعية كبيرة جدا، ويعني بإذن احنا نهتم جدا في الأيام الجاية برضو هنعمل على رفع الكفاءة فيها. ندخل برامج لهيئة كبار العلماء من كل يعني من المملكة العربية السعودية من كت إلى آخره، هنجيب استفادات الخبرات أيضا بإذن الله جل وعلا. مش كده دعاية للخليجية أبدا، ولكن هي كلمة حق أقولها، والطاقم الإعلامي اللي فيها الحمد لله يعني كلهم يعني مهنتهم الأصلية إعلام، ولذلك حمدت الله جل وعلا على ذلك، وهنكثف فيها الدعوة أكثر من ذلك. بس بأكد يا جماعة يوم الثلاثاء مهم جدا في قناة الحافظ من بعد ساعة وربع، أنا وأخويا محمود ابن عبد الملك الزغبي بإذن الله جل وعلا في قضية البورصة تهم مصر كلها. الحلقة اللي جاية ليها في الخليجية رد على أخينا طبعا اللي في الحاجات اللي قالها على القنوات وبرجل الإخ بعض الإخوة وطلاب العلم والكلام اللي بقوله هذا، قلته بكل أدب، له مني الدعاء، له مني أن يجعله الله عالما وأن يعود إلى حظيرة السلفين حقيقة، لكن أقولها سأنسف ما قال نسفا بالعلم الشرعي. بعد كده يا جماعة يعني بقول لشعب مصر كونوا على قدر المسؤولية، سبكوا بقى من الشائعات. يقول لك قطع ودن واحد عشان ما تصليش، بالله عليك ده كلام، بالله عليك ده سلفي ولا له أصول بالسلفي؟ هو في سلفي بيقطع ودن واحد عشان ما تصليش؟ ده ما بصليش أنا بنصح وبصبر عليه وبسجره وأحيانا بتركه وأحيانا بهجره لغاية ما يصلي عشان يخش الجنة، إنما تقول لي قطع ودن، فين الكلام الفارغ ده؟ بعد واحد يعني بتاع عشيشة الشكل مع واحد وسيب دقنه كده شوي، ثم قنوات المحسوبة على الدولة ثم جيبها وقنوات ثانية، شوفوا السلفيين عمل كده. أي سلفي؟ وانت تجيب لي واحد لما أخذ نسى دقنه طلعت تقول لي ده سلفي؟ كل ما تجيب مصيبة في المجتمع تقول لي ده سلفي؟ طب ليه الاتجاه السلفي الحرب عليه؟ ليه؟ لماذا الاتجاه السلفي؟ لأنه الاتجاه الحق القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأم. إحنا نحن تنظيم ولا كلنا سابق تنظيم ولا كنا حزب على الإطلاق، نحن دعاء ندعو إلى الله، دعاء ندعو إلى الله. كل عملنا منهج، بنسيب بيوتنا سيب أولادنا قاعدين نشتغل نمرض مش مشكلة في سبيل الله جل وعلا، دي السلفية فهم وعلم وعمل. الحرب لي موجهة من كل، أنا بقول موجهة من الداخل والخارج، وفي أصابع في مصر قوية جدا مسؤولة في الإعلام، مسؤولة أيضا في أماكن كثيرة في الدولة بتعمل على هدم المفهوم السلفي، لكن أبدا أبدا الحق إذا ظهر خلاص والله لن يتراجع، وأنا قلتها على هذه التراجع على دمائنا التراجع، لن نتراجع إلى تحويل مصر إلى دولة إسلامية بإذن الله وتتبعها الدول العربية والإسلامية. وبقول في النهاية أهو لشعب مصر كونوا على قدر المسؤولية، وبقول حتى المختلفين معانا صدقون والله الذي له بناخذ بإيدكم للجنة، بإيدكم للجنة والسلفية مش كده أبدا، السلفية رحمة ونور وسلام. طيب عشان ما أطولش عليكم أكثر من ذلك، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.